السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل العاشر في الزكاة، فنحن مع الزكاة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الزكاة هي القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام. القاعدة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والقاعدة الثانية الصلاة، والثالثة الزكاة. وعرفنا حكمها أن من رفض أن يقدمها تؤخذ منه بالقهر والكفر، وإن قاتل قتل كما فعل الصديق مع مانع الزكاة. وعرفنا أن لها حكما عالية وفوائد عظيمة. وانتهى بنا الدرس إلى المادة الثانية، وهي في أجناس الأموال المزكاة وغيرها، في بيان أجناس الأموال التي تزكى والتي لا تزكى. وهذا هو الفقه. أولا النقدان، النقدان وهما الذهب والفضة، وما يقوم بهما من عروض التجارة، وما يلحق بهما من المعادن والركاز، وما يقوم مقامهما من الأوراق المالية، وذلك لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. دلت الآية على وجوب الإنفاق للزكاة لزكاة الذهب والفضة. وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ليس فيما دون أقل خمس أواق صدقة، فإن بلغ المال خمس أواق وجبت فيه الزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، فرس بعير ناقة بقرة آذتك وجرحتك ما فيها ما يجبر به، والبير كذلك جبار، سقط في بير ما يطالب به من صاحب البير لماذا حفر، والمعدن جبار كذلك، ثم قال وفي الركاز الخمس، وهذا الشاهد، وفي الركاز الخمس، والركاز ما يوجد تحت الأرض مركوزا مدفونا من ذهب وفضة أو دراهم، إذا عثر عليه العبد وجب أن يخرج خمسها زكاة. وفي الركاز الخمس، الركاز ما يرتكز تحت الأرض ويدفن من ذهب وفضة أو غير ذلك، عندما تعثر عليه وتجده في بيتك في بستانك في أرضك يجب أن تخرج خمسه لله فينفق في مصارف الزكاة. الآن عرفنا النقدان وما يقوم مقامهما، تجب فيهما الزكاة إذا بلغ 5 واقي من ذهب أو 20 دينار من ذهب. ثانيا الأنعام، مما تجب فيه الزكاة من الأجناس الأنعام، والأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. الأنعام الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والذي يكسب الإبل والبقر والغنم ما هي طيبات هذه يجب أن ينفق من أهله. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الهجرة، يريد أن يهاجر أو لا يهاجر، قال ويحك إن شأنها شديد، شأن الهجرة ما هو هين، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، اترك الهجرة واعمل لن يترك من عملك شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره، بيمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا إله غيره ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لم يؤدي زكاتها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأثمنه خطأه بحذافرها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليها أولاها حتى يقضى بين الناس، والله من أعظم ما يكون في عرصات القيامة قبل الحكم والقضاء على الناس، تأتي الإبل والبقر والغنم والضان للذين منعوا الزكاة فتدوسهم فتنطحهم وهكذا حتى يقضي الله بين الناس. ثالثا الثمر والحبوب، مما تجب فيه الزكاة غير النقدين وغير الأنعام الثمر والحبوب. الحبوب هي كل مدخر مقتات، أولا يصح ادخاره ويبقى السنة والسنتين والأشهر ويكون يقتات يسد الحاجة ويؤكل، وذلك من قمح وشعير وفول وحمص وجلبانة ولوبية وعدس وذرة وسلت ورز ونحوه، كل ما يقتات يصلح للاقتيات ويدخر، أما ما يدخر شهر شهرين ما ينفع ما يزكى. هل البطيخ يدخر؟ هل يزكى؟ ما يزكى. التفاح يزكى؟ المشمش يزكى؟ ما يزكى لأنه ما يدخر. قال وأما الثمر فهو التمر والزيتون والزبيب. التمر معروف على اختلاف أنواعه، والزيتون معروف حبه، والزبيب هو العنب إذا يبس، العنب وهو أخضر ناعم ما يزكى لأنه فاكهة ما يدخر، لكن إذا استيبس وأصبح زبيبا يدخر العام والعامين ويقتات به. وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الثمار والحبوب وما تقدم. من الذي يخرج الثمار من الأرض؟ الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أعطوا حقه يوم حصاده كسائر الزروع. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، من ملك أقل من خمس قناطير لا صدق عليه. إذ الوسق ستون صاعا تقريب قنطار. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أي زكاة. فإذا بلغ الطعام تمر وإلى شعير ولا بر وإلى خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. فيما سقت السماء الذي يسقى بالمطر، يسقى بالعيون الجارية، أو كان عثريا ما يقبل الماء إلا بالنداء والمطر، هذا فيه العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، الذي يسقى بالدلو والبيع والحبل والآلة نصف العشر، والذي يسقى سقيا عاديا بالمطر بالأرض كذا بالعيون فيه العشر كامل، كل عشر آصع صاع، كل عشر قناطير قنطار. ولكن إذا كان يسقى بالآلة نصف العشر. قال ثانيا أو ثالثا: الأموال التي لا تزكى. فيه أموال لا تزكى، نعم. ما هي؟ أولا العبيد. من ملك عبيدا يزكيهم؟ الجواب لا. ثانيا الخيل. الخيل لا تزكى ولو ملكت 20 فارسا أو 30. رابعا البغال لا تزكى. الحمير لا تزكى. هذه تملك من العديدة لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد في فرسه وغلامه صدقة. ليس على المؤمن في فرسه وعبده صدقة وغلامه صدقة. ولأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من البغال والحمير قط، لا زكاة فيها. ثانيا المال الذي لم يبلغ نصابا، ما بلغ النصاب إلا أن يتطوع صاحبه، ما ملك 5 أوسق أو 20 دينارا يجوز أن يتصدق منها لا بأس، أما الزكاة لا تجب عليه. المال الذي لم يبلغ نصابا سواء كان تمر ولا شعير ولا إبل ولا كل المال، إذا لم يبلغ النصاب لا تجب الزكاة، لا زكاة فيه مطلقة إلا أن يشاء ربه فله ذلك، يتصدق بما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق أي الفضة صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. الرسول بيّن هذا. إذا لم يبلغ مالك النصاب الذي بيّنه الشارع لا زكاة عليك فيه، وإن زكيت لك ذلك من يمنعك. المال الذي لم يبلغ نصابا لا زكاة فيه إلا أن يشاء صاحبه، من يمنعه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق ستون صاعا. وليس فيما دون خمس أواقي من الفضة صدقة، أقل من خمس أواقي لا صدقة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. والإبل كما سيأتي بيانه صدقاتها، لكن إذا بلغ خمسة من الإبل وجبت عليه أن يدفع شاء بعير بعيرين ثلاث أربعة لا زكاة فيها، لأن الذود من خمسة فما فوق. الأوقية اسأل بائع الفضة والذهب يعطونك. قال ثالثا: الفواكه والخضروات هل تزكى أو لا تزكى؟ الفواكه والخضروات. قال: إذ لم يثبت، أي لا زكاة في الفواكه والخضروات. لما؟ إنه لم يثبت في زكاتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، بيد أنه غير أنه يستحب إعطاء شيء منها للفقراء والجيران. أنت مثلا فواكه خضار تطيق كذا، جيران تعطيهم شيئا، الفقراء تعطيهم شيئا، لكن لا على سبيل الوجوب. الفواكه والخضروات إذ لم يثبت في زكاتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، بيد أنه يستحب إعطاء شيء منها للفقراء والجيران، لعموم قوله تعالى: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فرأينا عنده بستان فيه التين يتصدق من التين لا زكاة فيه، رمان كذلك، عنب كذلك، لكن الأفضل جيران وأقرباء يعطيهم شيئا يعني. وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. رابعا: حلي النساء، إذا لم يقصد به غير الزينة. حلي النساء إذا لم يقصد به غير الزينة تجب فيه الزكاة، فإن قصد به مع الزينة للدخار لوقت الحاجة فإنه تجب فيه الزكاة، لما شابه من معنى للدخار. الحلي ما تتحلى به المرأة وتتزين وتتجمل، إذا كان لمجرد الزينة والتجمل لا زكاة فيه، وإن كان معه نية أنها تشتريه للزينة وتدخره إذا احتاجت تبيعه، فكان هنا ماذا؟ مدخرا، يجب فيه الزكاة. حلي النساء إذا لم يقصد به غير الزينة، أما إذا قصد به غير الزينة وهو للدخار فلا بد من الزكاة. خامسا: الجواهر الكريمة كالزرمد والياقوت واللؤلؤ وسائر الجواهر، إلا أن تكون للتجارة فتجب الزكاة في قيمتها كعروض التجارة. هذه الجواهر الكريمة كالزمرد والياقوت واللؤلؤ وسائر الجواهر لا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، لا زكاة فيها لأنها كالحلي للنساء، لكن إذا أعدت للتجارة تجب فيها الزكاة. تجارة تجب الزكاة فيها ولو كانت القمح الشائع. سادسا: العروض التي للقنية لا للتجارة، كالفوش والسجاجيد والأسرة ونحوها، وكذا الدور والمصانع والسيارات، فلا زكاة فيها. إذ لم يرد عن الشارع زكاة فيها. العروض هذه المنزل الفراش السيارة كذا هذه الأشياء لا زكاة فيها إذ لم يرد ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة فيها. المادة الثالثة في بيان شروط أنصبة المزكيات والمقادير الواجبة فيها. أولا النقدان وما في معناهما. أولا الذهب وشرط زكاته أن يحول عليه الحول تدور السنة وهو في يدها أو في يده، وأن يبلغ نصابا ونصابه 20 دينار، نصاب الذهب 20 دينار وزن 20 دينار، والواجب فيه ربع العشر، ففي كل 20 دينارا نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر. الفضة وشرطها الحول أن يدور السنة عليه، وبلوغ النصاب كالذهب أيضا، ونصابها 5 أواقي وهي 200 درهم، وبائعين الذهب يعرفونها، والواجب فيها ربع العشر كالذهب، ففي 200 درهم 5 دراهم، وما زاد فبحسابه. ثالثا من ملك قسطا من الذهب لم يبلغ النصاب، وملك قسطا آخر من الفضة لم يبلغ النصاب، جمعهما معا فإذا بلغا نصابا زكاهما معا كلا بحسابه. ملك شيء من الذهب ما بلغ النصاب، ملك معه شيء من الفضة ما بلغ النصاب، يجمعهما ويزكيهما. قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب، جمع بينهما وأخرج الزكاة عنهما. هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب وأخرج الزكاة من عنهما. كما أنه يجزي إخراج أحد النقدين عن الآخر، فمن وجب عليه دينار جاز له إخراج 10 دراهم من الفضة، والعكس يصح كذلك، لا فرق بين الذهب والفضة. كما أن الأواق المالية اليوم تزكى زكاة النقدين وهو ربع العشر، في حين أن أرصدة الأوراق لدى الحكومات تتكون من الذهب والفضة معا، ومع هذا نخرج الزكاة. مرة ثانية، كما أن الأوراق المالية اليوم الريال والجنيه، الأوراق المالية تزكى زكاة النقدين وإلا زكاة الذهب والفضة وهو ربع العشر، في حين أن أرصدة الأوراق لدى الحكومات والبنوك العالمية تتكون من الذهب والفضة معا، والرسول جمع بينهما وزكى بينهما، ما في فرق بين الذهب والفضة. رابعا عروض التجارة، وهي إما مدارة أو محتكرة. المدارة هي كل أسبوع يجيب بضاعة، بضاعة كل شهر يأتي بسلع وبيع السلع طول العام تدار. والمحتكرة لا، يحبسها عام عامين حتى يغلو وسعرها ويبيعها، وتجب الزكاة في النوعين. قال عروض التجارة وهي إما مدارة أو محتكرة، فإن كانت مدارة قومها بالنقود رأس كل حول، يغلق باب الدكان أو المغازة ويجرد كل ما عندهم من بضائع وسلع في قائمة ويزكيها كل سنة، سواء يبيع الفرش أو يبيع الذهب أو يبيع الملابس أو غير ذلك. فإذا بلغت نصابا ولم تبلغ، فإن بلغت نصابا أو لم تبلغ ولكن لديه نقود أخرى غيرها زكاها بنسبة 2.5%. قوم ما في الدكان ما بلغ نصابا، لكن وعنده وفي جيبه أو نقوده أو بيته مالا يجمعه معه ويزكي، ما يقول السلعة ما بلغت نصاب ما نزكيها، ما دام عنده في جيبه في بيته نقود يضيفها ويزكي. تأملوا، عروض التجارة وهي إما مدارة أو محتكرة، فإن كانت مدارة تدار طول العام قومها بالنقود رأس كل عود كل عام، فإن بلغت نصابا أو لم تبلغ ولكن لديه نقود أخرى غيرها زكاها بنسبة 2.5%، ربع العشر. وإن كانت محتكرة زكاها يوم بيعها لسنة واحدة، وإن بل ولو مكثت أعواما عديدة ينتظر غداءها. المحتكرة قد تبلغ سنتين ثلاثة من بعد، اشترى دارا يريد أن يبيعها، تبهتم، ما انبعث عام عامين ثلاثة، لما يبيعها يزكيها مرة واحدة. مرة ثانية، وإن كانت محتكرة زكاها يوم بيعها لسنة واحدة ولو مكثت أعواما عنده ينتظر بها غلاء الأسعار. خامسا، الديون، من كان له على أحد دين وكان يقدر على الحصول عليه متى شاء وجب عليه أن يضمه إلى ما عنده من نقود أو عروض ويزكيه. لك دين عند إنسان وأنت تعرف أنه غير عاجز عن أدائه قادر على أن يسدده، في هذه الحال لا بد وأن تزكي دينك أنت، تضمه إلى ما عندك وتزكيه إذا حال الحول عليه. وإن لم يكن له نقود سوى الدين، ما عنده نقود إلا ذلك الدين، وكان الدين يبلغ نصابا زكاه كذلك، وإن لا يستطع الناس يوزعون أموالهم عن الناس حتى لا يزكوها. إذن وإن لم يكن له نقود سوى الدين وكان الدين يبلغ نصابا زكاه كذلك. ومن كان له دين على معسر ليس له استرداده متى شاء، ما عنده قدرة على دفعه، زكاه يوم يقبضه لعام واحد ولو مرت عليه سنوات. الركاز وهو دفن الجاهلية، فمن وجد بأرضه أو بداره مالا مدفونا من أموال الجاهلية وجب عليه أن يزكيه بدفع خمسه إلى الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية كما تقدم. الركاز. سابعا، المعادن، إذا كان المعدن ذهبا أو فضة زكى ما استخرجه منه إن بلغ نصابا، وسواء حال الحول أو لم يحل الحول، فإنه يجب عليه كل ما استخرج كمية زكاها متى بلغت نصابا. وهل يزكيها بربع العشر أو بالخمس كالركاز؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمن قائل يزكي المعدن بالخمس، فمن قال يزكى المعدن بالخمس قاسه على الركاز، ومن قال يزكى زكاة النقدين أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس أواق صدقة. فقوله صلى الله عليه وسلم خمس أواق شامل للمعدن وغيره، والأمر في هذا واسع والحمد لله. وأما إذا كان المعدن حديدا أو نحاسا أو كبريتا أو غيرها فيستحب تزكية المستخرج منه من قيمته بنسبة 2.5% كسائر الدراهم والدنانير، إذ لم يرد نص صريح في وجوب الزكاة فيه وليس هو من الذهب أو الفضة فيزكى وجوبا. ثامنا وأخيرا المال المستفاد. إذا كان المال المستفاد ربح تجارة أو نتاج حيوان زكاه بزكاة أصله ولا يلتفت إلى الحول فيه. وإن كان المستفاد من غير ربح تجارة أو نتاج حيوان استقبل به إذ إن كان نصابا حولا كاملا ثم زكاه. فمن وهب له مال أو ورقة لا زكاة فيه حتى يحول عن الحول أو ورثه مثلا ورث من أخيك أو أبيك الآن مليون تزكيه حتى يحول عن الحول. وهبك واهب أعطاك ألف كذا هل تزكيها من الآن حتى يحول عليها الحول؟ إلا إذا كان عندك مال وحال الحول عليه فهذا الحديث الجديد يضم إلى ذلك ويزكى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع الأسئلة والإجابة. أنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل على البرتقال والتمر زكاة؟ السائل يقول هل على البرتقال والتمر زكاة؟ التمر نعم التمر بالإجماع فيه زكاة. التمر بسائر أنواعه رطب يابس كذا عجوة كل ما كان التمر يجب أن يزكى إذا بلغ خمسة أوسق. أقل من خمسة أوسق لا زكاة فيه. البرتقال ما البرتقال فاكهة ما تزكى. الخضروات والفواكه لا زكاة فيها ولكن يستحب لمن يملكها أن يتصدق منها بشيء على أقاربه وفقراء بلاده. أما الوجوب لا وجوب. جزاك الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ هل الجاموس من جنس البقر؟ هل الجاموس الجاموس يقول هل من جنس البقر؟ هل ايش من جنس البقر وهل فيه زكاة مثل البقر؟ لما تسألون عن هذا اسأل أهل البقر يقولون لك. قال الجاموس من جنس البقر وإلا لا من جنس البقر كل الناس يعرفونه. سميه جاموس أو سميه ثور. أثابكم الله. ويقول السائل أنا شاب محافظ على الصلوات الخمس في وقتها ومع الجماعة والحمد لله إلا أنني لا أصلي سنن الرواتب والنوافل فبما تنصحونني؟ السائل يقول إنني والحمد لله محافظ على الصلوات الخمس أؤديها مع المسلمين في بيوت الله لكن مع الأسف أني ما أؤدي رواتب فبما تنصحني؟ أنصح لك أن تجاهد نفسك وعدوك إبليس وتجاهد نفسك وعدوك حتى تنتصر وتصبح تسوي تصلي ركعتين قبل العصر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب هذه الرواتب وتنتصر والله ناصرك. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء؟ ما حكم من يقول نويت الوضوء أو نويت صلاة العصر أو اللهم إني نويت كذا؟ بالإجماع أن التلفظ بالنية بدعة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني نويت صلاة الظهر أو العصر أو اللهم نويت مثلا الوضوء أو الغسل لأن النية محلها القلب. اللفظ وحده ما يكفي. أنت ما أنت عازم على الوضوء وتقول نويت الوضوء ما توضأ ينفع؟ النية محلها القلب عزم وتصميم في قلبك على أن تتوضأ أو تصلي فلهذا التلفظ بها ليس مشروعا أبدا ولا يغني ولا ينفع. أثابكم الله. ويقول السائل عندي إناء مصنوع من الذهب والنحاس يقول هل يجوز أن آكل فيه أو أشرب؟ يقول السائل عندي إناء مصنوع من الذهب والنحاس فهل يجوز استعماله؟ الجواب إن كان الذهب له جزء وقيمة فيه لا يجوز استعماله أبدا، حرام عليك. وإن كان الذهب طال لا يجمع ولا قيمة له والنحاس هو الأكثر لا بأس. وهكذا الأشياء المطلية إذا كان هذا الطلاء له جسم يوزع ويصبح ذهب ما يجوز استعمال هذه الأواني، لا ساعة ولا قلم ولا ولا ولا. وإن كان طلاء ما يجمع فيه شيء براق فقط والأصل هو نحاس وإلا فضة، نحاس أو حديث، فلا بأس. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: أنا شاب أجهل مناسك العمرة حيث قمت بالطواف والسعي ولكنني لم أقصر من شعري وغيرت ملابسي، فهل علي شيء؟ يقول إنه جاهل بالعمرة واعتمر وطاف وسعى وما قصر، فهل علي شيء؟ عليك شيء، تركت واجبا من واجبات العمرة ألا وهو القصر أو التحليق، فعليك ذبح شاء، فإن عجزت فصم 10 أيام لتركك الواجب. أثابكم الله. ويقول السائل: نمت عن رأيتم محنة الجهل، كيف شاب إلى الآن ما يعرف العمر، كيف ما يعرف أن الحلق والقصر واجب من واجبات الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هاتي. أثابكم الله. ويقول السائل: نمت عن صلاة العشاء ولم أتذكرها إلا بعد صلاة الفجر، فهل أصليها بعد الفجر أو متى أصليها؟ أفيدون. يقول السائل: نمت عن صلاة العشاء حتى طلع الفجر، فمتى أصليها؟ بمجرد ما تستيقظ تتوضأ وتصليها ولو قامت صلاة الفريضة، لا بد من صلاة العشاء، فإذا فرغت منها صليت الفريضة مع المصلين. أثابك الله. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن تعيدوا لنا الدعاء الذي قلته بالبارحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد التشهد. على كل حال لا تقل نرجو من فضيلتكم، لا فضيلة لنا ولا نحن أهل الرجاء، كان يقول: من فضلك يا شيخ أو جزاك الله خيرا أعيد علينا الدعاء التي عن عائشة. نعيده: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك وجميع عبادك الصالحين. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. هذا هو الدعاء. أضفنا إليه لأنفسنا فنقول: اللهم إني أسألك لي ولأهل بيتي وللمؤمن والمؤمنات من خير ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين. فنضم إلى ذلك أنفسنا وأهالينا وكل المؤمنين والمؤمنات، وهو أجمع دعاء للخير: اللهم إني أسألك لي ولأهل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. هذا هو الدعاء الذي وفقنا الله له، والحمد لله. أثابكم الله. ويقول السائل: الذهب الملبوس بالنسبة للمرأة هل عليه زكاة إذا بلغ النصاب؟ الذهب المحلى الذي تتحلى به المرأة الجمهور 75% على أنه لا زكاة فيه، وهذا هو الراجح، ولكن لو زكته تستفيد وتحصل على أجر كبير، وهذا الذي نقوله: إن زكت لا أخاف عليها شيئا، وإن تركت كذلك، لكن الزكاة فيها أفضل من عدم زكاة هذا المال. نعم. أثابكم الله. وتقول السائل: فضيلة الشيخ، أراد زوجي أن يتزوج علي الثانية فطلبت منه الطلاق ولي منه أولاد، فهل لي الحق أن أطالبه بالطلاق؟ بهلولة تقول زوجي أراد أن يتزوج علي وأنا عندي أولاد، قلت له لا تتزوج وإلا طلقني، فهل يجوز لي أن أقول هذا القول؟ هذا يعود إليك، الأمر إليك، إن شئت قلت وإن شئت لم تقولي. فإن صبرت مع زوجك وأولادك وجاءت زوجة أخرى تساعد أعمال بيتك وتشجعك على تربية أولادك فنعمة، وإذا قلت ما نستطيع تكون معي دولة أخرى وكذا وطالبت بالطلاق شأنك، إذا طلقت طلقت، وإذا قال لا أطلقك له الحق. نعم. أثابك الله. يقول السائل ينطق: لقد حججت السنة الماضية ولم أتأكد من وقوع الجمرات في الحوض نتيجة الازدحام، فهل علي شيء؟ سائل يقول حججت العام الماضي ورميت الجمرات وما كنت متأكدا من أن الجمرات وقعت في الحوض. الجواب: لا عليك شيء، إن شاء الله وقعت لأنك كبرت ورميت. المهم بسم الله والله أكبر. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمال أمتي، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لهم الله. يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ الله أعلم، لكن الذي أذكر أنه حديث حسن موجود في السنن، والحمد لله الرسول تعرض عليه أعمال أمتي يوم الخميس، تبهتم؟ فإن وجد أعمال صالح حمد الله، ويجد غير ذلك استغفر لنا. هذا الحديث إذا صح نعمة كبيرة للمسلمين. تفضل. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: لقد وكلني شخص بتوزيع زكاة ماله وأعطاني مبلغ 40,000 ريال، يقول: وأنا من المحتاجين فأخذتها كلها، فما رأي فضيلتكم فيها؟ أعيد السؤال. يقول: وكله شخص بتوزيع ماله وأعطاه 40,000 ريال وأخذها كلها وإنه محتاج. يقول مؤمن أعطى لأخيه 40,000 ريال زكاة، قالوا: يا بني يا أخي يا أبتي، وزع هذه على الفقراء والمساكين، هذه زكاتي وأنا عاجز أو غير قادر، وزعها أنت. قال: وأنا محتاج، فهل لي أن أخذها؟ بالنسبة للآداب والأخلاق والله ما نأخذها، ثبات. لكن لو تأخذ منها شيئا لا بأس، ثبات. والأولى أن تقول له: يا عم أو يا أخي، أنا محتاج إلى هذا المبلغ وعلي ديون كذا، هل تسمح لي أن أكون أن يكون زكاتك لي؟ فإن قال نعم نعم، وإن قال لا وزع وزع. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: أصابني مرض لمدة 13 سنة، فكيف أقضيها بالنسبة للصلاة؟ فإنني في حيرة. السائل يقول: مرضت 13 سنة وما صليت وأنا في حيرة كيف أقضي هذه الصلاة. ما هناك حيرة أبدا، تستطيع تتوضأ في أي وقت من أوقات فراغك وتجلس في مكان وتصلي اليوم واليومين وثلاثة، لكن على شرط تتم الصلاة في ركوعها وسجودها والقراءة، ما تأخذ كالذين يعبثون بالصلاة وتقول أنا نقضي. تقضيها كما فاتت، وإن عجزت عن القضاء فأمرك إلى الله عز وجل، واسأل الله أن يغفر لك ويرحمك. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندي عسل، يقول: هل أخرج عليه الزكاة؟ اختلف في العسل هل فيه زكاة؟ أنا أقول لا زكاة فيه إلا إذا باعه وأصبح له مال يزكي ذلك المال كسائر الفواكه والخضر. لا زكاة فيها، لكن إذا باع وأصبح عنده مال يزكيه كسائر المال. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعلم أن في القرآن ناسخ ومنسوخ، ولكن هل الآيات المنسوخة موجودة في القرآن أم بعضها موجود وبعضها لم يوجد؟ السائل يقول: أعلم أن في القرآن ناسخا ومنسوخا، لأن الله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ويقول: أنا ما عرفت الآيات المنسوخة أو الناسخة. ارجع إلى التفسير لما تقرأ، لا يقول هذه الآية منسوخة، أي حكمها منسوخ. على سبيل المثال: أما كان الرسول والمؤمنون يصلون إلى بيت المقدس، تبهتم، 17 شهر وهم يصلون، ثم ناسخ الله ذلك في كتابه: فولوا وجوهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم. نعم أثابك الله. يقول السائل فضيل الشيخ: لقد عندي مبلغ من في البنك، مبلغ من المال في البنك، وأخرج عليه الزكاة، ويقول: وعندي فوائد كذلك، هل أخرج عليها الزكاة؟ آخر سؤال، يقول: عندي مال في البنك وأزكيه، والمال الذي أستفيد من البنك أزكيه أو لا أزكيه؟ الجواب: لا يحل لك أن تأخذ درهما أو بعض درهم من البنك. إذا قدموا لك 1000 و2000 و100 قل: لا أنا مسلم، أنا أودعت مالي ليحفظ عندكم خشية أن يسلب مني أو أقتل من أجله، أما أن نأخذ فائدة لا تحل لي أبدا، أنا مسلم وتوبوا إلى الله. هكذا يقول لهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.